بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الله سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم: وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين. أما أصحاب الأيكة فالأيكة تطلق على الشجر الكثير الملتف، وأصحاب الأيكة عني بهم قوم نبي الله شعيب صلى الله عليه وسلم، وكان من أمرهم أنهم يطففون المكاييل والموازين، ولما نهاهم نبيهم صلى الله عليه وسلم عن ذلك قالوا له: يا شعيب، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد؟ فاستنكروا عليه تدخله في أمر الاقتصاد كما استنكر المغفلون الآن، بل والجهلة، وإن شئت قل أن كفرت من حيث يشعرون أو لا يشعرون تدخل الدين في السياسة بزعمه. فقوم شعيب استنكروا عليه تدخله في أمور الاقتصاد ما قالوا: يا شعيب، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد؟ كما أن أهل السياسات الآن يستنكرون تدخل الدين في الحكم، والناس إنما يساسون بكتاب ربهم وسنة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم. وهذه سنن لله مضطردة أن الظالم ينتقم منه، ولكن ثم شيء يلفت النظر إليه حاصله أن العقوبة قد تتأخر إلى ما بعد الوفاة. العقوبات قد تتأخر إلى ما بعد الوفاة، إلى يوم البعث. ولذا قال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. أي قد نذهب بك يا رسولنا وقد تطلب روحك قبل أن ترى وعد الله تحقق في هؤلاء، وقد تقر عينك برؤية العذاب الذي حل بهم في دنياهم. قال تعالى: وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. والإمام المبين الطريق الواضح، فكانوا على طريق المارة يمرون بهم في سفرهم وعند إيابهم. ففي ذلك إذن موعظة لمن اتعظ وتذكرة لمن تذكر. فتقدم مرارا أن الله سبحانه وتعالى يبقي من آثار أهل الظلم دلائل يعتبر بها، كما قال في شأن فرعون: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، إن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. وكما قال في شأن سفينة نوح عليه السلام: ولقد تركناها آية فهل من مدكر. وكما قال ربنا سبحانه وتعالى كذلك في شأن قوم لوط ومدائنهم: وإنها لبسبيل مقيم، أي بطريق ثابت واضح للمرة. وكما قال الله سبحانه وتعالى في شأن قوم ثمود: فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. فسنة لله سبحانه أنه كثيرا ما يترك آثارا لأهل الظل حتى يتعظ بتلك الآثار من اتعظ، وحتى يعتبر بذلك من اعتبر. قال تعالى: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. أصحاب الحجر هم قوم نبي الله صالح صلى الله عليه وسلم، وكانوا يسكنون قريبا من بلاد تبوك كما قال عدد من العلماء. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين، كيف يقال كذبوا المرسلين؟ والذي أرسل إليهم إنما هو نبي واحد فقط، وهو نبي الله صالح صلى الله عليه وسلم. فكيف يقال إذن ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. فجواب ذلك والله تعالى أعلم أن الذي كذب رسولا واحدا فقد كذب الرسل جميعا، وذلك لأن دعوة الرسل واحدة أو أصل دعوتهم واحد، وهو توحيد الله عز وجل دعوة. من كذب رسولا فقد كذب الرسل جميعهم والله تعالى أعلم. قال تعالى ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين. ما الآيات التي آتاها الله أصحاب الحجر هؤلاء؟ الآية التي آتاهم الله إياها هي الناقة العظيمة الهائلة الضخمة، فكانوا قد سألوا نبيهم صالحا صلى الله عليه وسلم على ما تواردت به كتب السير، سألوه أن يخرج لهم من بطن الصخرة ناقة هائلة عظيمة عشراء لبنها يكفيهم جميعا. فسأل صالح ربه سبحانه وتعالى فخرجت لهم ناقة ضخمة هائلة عشراء لبنها يكفيهم جميعا كل يوم، لبنها يكفيهم جميعا. وكانت هذه الناقة تتقاسم معهم مياه البئر، هم يشربون يوما من البئر وهي تشرب يوما، واليوم الآخر يشربون لبنها فلبنها يكفيه. فسئموا ذلك وفكروا في عقر الناقة وعقروها. قال تعالى فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الحاصل أن الله قال ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا، يعني المتمثلة في الناقة، وكما قال بعض العلماء وفصيلها وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين. وكانوا أي من قوتهم ينحتون من الجبال بيوتا آمنين، فأخذتهم الصيحة مصبحين أي في الصباح، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. كيف أخذتهم الصيحة؟ لم يرد في ذلك خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت كتب التفاسير مشحونة بآثار إسرائيلية في هذا الصدد، وكذا ببعض الموقوفات على بعض الصحابة رضي الله عنه، ولكن عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصح شيء في هذا الباب والله تعالى أعلم. أعني في كيفية الأخذ، فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. ثم قال تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. الآية كقوله تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، هذه كتلك، إنما خلقت السماوات وخلقت الأرض لحكمة يعلمها ربنا سبحانه وتعالى، فربنا لم يخلق شيئا عبث. قال تعالى لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. وقال تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي هملا بلا حساب ولا ثواب ولا عقاب. وقال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، أي تعالى الله عن العبث، فربنا سبحانه لا يعبث، سبحانه وتعالى تنزه عن ذلك. أما بنو آدم فهم الذين يعبثون كالعابثين ليلا نهار، حتى من المسلمين في الماتشات وفي المباريات وفي هذا الجنون والخبل، وكالعابثين في النحت، نحت الأحجار وصناعة التماثيل، وكالعابثين في المعتقدات الذين يزيفون للناس الحقائق المتعلقة بالله عز وجل ويروجون الباطل عليهم، فالعابثون كثر. أما ربنا فلا يعبث، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. قوله تعالى وإن الساعة لآتية هي تصبير للنبي صلى الله عليه وسلم، وتصبير لكل مبتلى قد ظلم، فالمبتلى المظلوم والمتهم المظلوم يجد متعزا أو متنفسا في قوله تعالى وإن الساعة لآتية، أي يوم تقوم الساعة يؤدى لكل ذي حق حق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجنحاء من الشاة القرناء. لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجنحاء من الشاة القرناء. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار يتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة. فالحاصل أن التذكير بالبعث لتصبير من ظلم، لاستقامة العمل كذلك. ولذا فإن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تذكر ما حاصله أن من أوائل ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم آيات فيها ذكر الجنة والنار والبعث ثواب والعقاب. قالت: ولو كان أول ما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم لا تسرقوا لقال معاندوه: والله لن ندع السرقة أبدا. ولو قال لا تزنوا لقالوا: والله لا ندع الزنا أبدا. ولو قال لا تشربوا الخمر أول ما قال لقالوا: والله لا ندع شرب الخمر أبدا. ولكن كان من أول ما نزل، من أوائل ما نزل، التذكير بالجنة والتذكير بالنار. فبعد ذلك استقرت هذه الحقيقة في نفوسهم سهل عليهم الامتناع عن المحرم انتظارا لثواب الله وخوفا من عقاب الله عز وجل. فلذا المذكرون بالله والدعاة إلى الله يلزمهم الإكثار من التذكير باليوم الآخر، الإكثار من التذكير بالثواب وبالعقاب، الإكثار من التذكير بالجنة والنار. وهذا كله منتشر في ثنايا آي الكتاب العزيز. قال تعالى: إن الساعة لآتية، إن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. فاصفح الصفح الجميل، الصفح الذي لا عتب معه. دع الأمر لله سبحانه وينتصر لك ممن ظلم. بعض أهل العلم يذكرون أن هذه الآية الكريمة وما كان على شاكلتها من الآيات منسوق بآية السيف التي هي: فإذا سلق الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فسلك فريق من المفسرين مسلكا ينبغي التنبيه عليه، ألا وهو مسلك النسخ للآيات الحاسة على العفو والصفح الجميل، الصبر الجميل، منسوخة عندهم بآيات السيف والقتال: جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، إلى غير ذلك من الآيات. بينما ذهب فريق من العلماء إلى أن هذه الآيات لم تنسخ ولكنها مواطن، وللعفو مواطنه أيضا. وهذا الظاهر لأنه لا يصار إلى النسخ إلا عند تعذر الجمع، أما إذا كان الجمع ممكنا فلا نصير إلى النسخ. أنتم تعرفون شرائط النسخ: الناسخ والمنسوخ، لذلك شروط، منها معرفة المتقدم من المتأخر، ومنها عدم إمكان الجمع، ومنها تكافؤ الطرق لتساويها في القوة. فالجمع ممكن إذا لا نسخ. الحاصل أن العفو له منازل، وأن الصفح له منازل، وأن المؤاخذة والعقوبة لهما منازل أيضا. قال تعالى: إن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. الصفح الجميل، الصفح يطلق على الإعراب لأنه مأخوذ من صفحة اليد أو من صفحة السيف. ومنه قول سعد بن عبادة رضي الله عنه: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصف، يعني لا أضربه بصفحة السيف أي بعرضه وجانبه، إنما أضربه بحده. فالصفحة هي الجانب، واصفع معنى أعرف، لا تواجههم، إنما اصفع عنهم كأنك قلت له أعرض عنهم. فهذا معنى الصفح الجميل، الأعراب الجميل. والصبر الجميل هو الصبر الذي لا عتاب معه، وكذلك الصفح الجميل الصفح الإعراب الذي لا عتاب معه. اللهم إن إذا كان العتاب له نفع وبه تزور أمور في النفوس خاصة مع أهل الإسلام، كما قال القائل حينئذ: ويبقى الود ما بقي العتاب. قال تعالى: وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالصفح الجميل حتى مع الكفار، إذن يصفح صفحا جميلا المسلم مع إخوانه المسلمين. الصفح الجميل يلزمنا أيضا مع أهل الإسلام من باب أولى. اللهم إلا إذا كانت تم مؤاخذة لإصلاح عجاج لمن أمامك، فيؤخذ بالشدة أحيانا لإصلاحه. قال تعالى: إن ربك هو الخلاق العليم، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. أما السبع المثاني فهي فاتحة الكتاب بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم لها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، أو دعا النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقال له أبو سعيد ابن المعلى، وكان أبو سعيد ابن المعلى يصلي، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم، فمضى أبو سعيد في صلاته، فلما انصرف قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تجب إذ دعوتك؟ قال: يا رسول الله إني كنت في صلاة. قال: ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. ثم دخل عليه الصلاة والسلام ولم يعلمه، فلما خرج قال أبو سعيد: يا رسول الله، قلت ستعلمني أعظم سورة في القرآن ثم دخلت ولم تعلمني شيئا. قال: فاتحة الكتاب هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. فاتحة الكتاب هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. كيف ذلك؟ هل الفاتحة هي القرآن؟ هذا كما يقول القائل: الحج عرفة. هل الحج منقصر في عرفة؟ لا، لكن أعظمه وأجله عرفة، أعظمه وأجله عرفة. كذا فأجل سورة في القرآن هي سورة الفاتحة. هذا دال على أن آي الكتاب العزيز بينها تفاوت في الفضل، كذلك سور القرآن بينها تفاوت في الفضل، وإن كان الكل من عند الله. دل على ذلك هذا الحديث وقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب: يا أبي، أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ مع أن كل آية الكتاب العزيز عظيم. قال: يا رسول الله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يعني آية الكرسي. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده في صدره وقال: ليهنك العلم أبا المنذر، أي هنيئا لك بالعلم يا أبا المنذر. هذا دال على تفاضل بعض السور تلك. كذلك من الأدلة في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لأصحابه ذات يوم: احشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن. ثم قرأ عليهم قل هو الله أحد، ثم دخل، ثم خرج، فقالوا: يا رسول الله، قلت ستقرأ علينا ثلث القرآن وما قرأت إلا قل هو الله أحد. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده إنها لتعادل ثلث القرآن. فهذا دال على أن بعض السور تفضل بعضا في الفضل، وإن كان الكل من عند الله سبحانه وتعالى. لكن لسائل أن يسأل: لماذا أطلق على الفاتحة مثاني؟ قال بعض أهل العلم: لأنها تسنى في كل صلاة تقرأ، وتعاد قراءتها في كل ركعة. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. القرآن هذا وصف بأنه عظيم هاهنا، ووصف بأنه كريم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. ووصف بأنه مجيد، قال تعالى قاف والقرآن المجيد. ووصف بأنه مبارك، وهذا ذكر مبارك أنزلناه. ووصف بأنه عزيز، إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز. ووصف بأنه حكيم، قال تعالى ياسين والقرآن الحكيم. فكل صفات الخير وأوصاف الخير مجتمعة في هذا الكتاب العزيز. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منه، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، أي أصنافا منهم، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا، ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من دونه ممن فضل عليه هو في المال والخلق، فهو أجدر ألا تذروا نعمة الله عليه. إذا نظرت إلى رجل معه مليون فنفسك ستطلع إلى ما معه من مال، وأنت معك 10,000، ولكن انظر إلى رجل مدين بمليون، أو إلى رجل مدين ب5,000، أو رجل ليس معه شيء، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليه، لأن الأمانية لا تنقطع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى إليهما ثالثة، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. وكما قال بعض السلف: جالست الأغنياء فوجدت ثوبا خيرا من ثوبي، ودابة خيرا من دابتي، وجالست الفقراء فاسترحت. هذا معناه عندهم، أنه أحيانا نأتي بثوب مثلا ب50 جنيه ويخرجهم الحمد لله صدره من شرح، ثوب عليه طيب ب50 جنيه، فإذا جلس في مجالس الأغنياء وجد أقل ثوب ب500، حينئذ فلن يشكر النعمة التي هو فيها. ولكن إذا ذهب في وسط قوم يلبسون ثيابا الثوب ب10 جنيهات سيظن أنه أحسن الجالسين، فحينئذ سيحمد الله سبحانه وتعالى على ما هو فيه من النعم. لذلك إذا اشترى سيارة سموها فيك، سموها هكذا، وخرج إلى الأغنياء أصحاب المرسيدس ونحو ذلك، سيزدري نعمة الله عليه، ويحتقر نفسه أمامهم إذا كان لا يؤمن بالله واليوم الآخر إيمانا قويا، فلم يقدم كبير شكر لله على ما هو فيه. ولكن إذا جالس المساكين الذين يمشون على الأرض أو يركبون الدراجات لعلم أنه في فضل وفي ستر وفي سعة، والحمد لله. فهكذا دائما: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. ولذا لما دخل عمر، وفي هذا الحديث مذكر، لما دخل عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم متجه على حصير قد أثر الحصير في جنبه، خطوط الحصير أثرت في جنب الرسول، قال: يا رسول الله، أنت وأنت نبي الله تنام هكذا، وفارس والروم فيما هم فيه يعني من الكفر قد وسع الله عليهم جلس، وجلوسه ينم عن أنه سيلقي كلمات مهمة لا تأثير. قال لما جلس: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ هؤلاء قوم وجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. قال: استغفر لي يا رسول. وفي رواية: يا ابن الخطاب، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا وتكون لنا الآخرة؟ فكذا علم نبينا أصحابه. كذلك لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم حنين، أعطى أبا سفيان بن حرب 100 من الإبل، ولم يكن له بلاء حسن أو غير حسن في غزوة حنين، بلاء كبير النذر. وأعطى الأقرع بن حابس التميمي 100 من الإبل، وأعطى صفوان بن أمية 100 من الإبل، وأعطى عيينة بن حصن الفزاري 100 من الإبل. هنا كانوا في الحقيقة من المؤنفة قلوبهم، وأعطى غير هؤلاء إبلا كثيرة. أما الأنصار الذين أبلوا بلاء حسنا في القتال، وكانوا سببا لنصرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في القتال، فقد انكشف الناس عن النبي محمد وفروا عنه، فأمر العباس أن ينادي: يا معشر الأنصار، يا أصحاب سورة البقرة، يا من بايعتم تحت الشجرة. فأقبلوا مسرعين نحو الصوت نحو رسول الله وقالوا: يا لبيك يا لبيك. واستمروا في القتال، منهم من قتل ومنهم من جرح، حتى نصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم يعطى كل واحد منهم ناقة أو ناقتين، وهم بشر. فقال بعضهم من الشباب: يغفر الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، والله ما زالت سيوفنا تقطر من دماء المشركين. ويعطي هؤلاء كل 100 من الإبل ونحن لا نأخذ شيئا. فجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم وذكرهم بالله وقال لهم: ما مقولة بلغتني عنكم؟ وكانوا لا يكذبون. فقالوا: يا رسول الله، أما شبابنا فقد تكلموا، أما كبارنا فلم يقولوا شيء. قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الأنصار، لكم أن تتكلموا، لكم أن تقولوا: جئتنا فقيرا فأعطينا، جئتنا طريضا فآوينا، قاتلنا معك ناصرنا، لكم أن تقولوا ذلك ولكم أن تقولوا غير ذلك. ولكن ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي؟ ألم أجدكم عالة فأغناكم الله بي؟ ألم أجدكم متفرقين فألفكم الله بي؟ كل ذلك يبكون ويقولون: الله ورسوله أمن. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما ترضون يا معشر الأنصار أن يرجع الناس إلى بيوتهم بالشاة والبعير، وترجعوا أنتم إلى بيوتكم برسول الله معكم صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: رضينا يا رسول الله. قال: والذي نفسي بيده، لو سلك الناس شعبا أو واديا، وسلكت الأنصار شعبا أو واديا، لسلكت شعب الأنصار ووادي الأنصار، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. فبكوا بكاء شديدا، فقال عليه الصلاة والسلام مذكرا: يا معشر الأنصار، إنكم ستجدون بعدي أثرا، أي أن الناس سيؤثرون أنفسهم عليكم، فاصبروا حتى تلقوني على الحق. فصبرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرهم بالذي سيكون من أمرهم. قال تعالى: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، أي أصنافا منهم، من مناصب ووجهات وأموال وبنين إلى غير ذلك، صحة وعافية إلى غير ذلك. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا، فالأزواج هنا الأصناف منهم. وهذا النهي قد وضح سببه في سورة طه، قال تعالى: زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وهنا: ولا تحزن عليهم، لا تحزن على كفرهم. كيف لا أحزن على كفر الكافر؟ والنفس مجبولة على الفرح بمن آمن والحزن على من ارتد. قال العلماء: الحزن المنهي عنه والحزن القاتل، كما قال تعالى: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، وكما قال: لعلك باخع نفسك، أي مهلك نفسك، على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسف. فلا ينبغي أن يتمادى بنا الحزن إلى أن نهلك أنفسنا على قوم زاغوا عن الطريق الصحيح. وإن حزنا فليكن للحزن قدر لا يتجاوز، إذ الله جعل لكل شيء قدرا. قال تعالى: ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. أما أهل الإيمان فكن لين الجانب معهم واخفض جناحك للمؤمنين، كما قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين، إني أنا النذير المبين، كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم، الذين آمنوا ببعض القرآن وكفروا ببعض، وهم قوم تقاسموا على الكفر كما قال بعض العلماء، تقاسموا فيما بينهم على الكفر وجعلوا القرآن عظيم، آمنوا بالبعض وكفروا بالبعض، كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم. فوربك يقسم الله سبحانه وتعالى بنفسه، يقسم بنفسه، وربنا عظيم لا يحتاج إلى أن يقسم، ولكنه يقسم لتقرير أمر من الآمية بمكان كبير. فوربك لنسألنهم أجمعين، يقسم ربنا أنه سيسأل الجميع، كما قال فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، فالكل سيسأل كما أخبر ربنا سبحانه. يقسم ربنا على أمر من الأهمية بمكان كبير، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، كل عامل سيسأل عن عمله. فوربك أيقن أن الله سبحانه إذا أقسم وبلا قسم منه فإنه لا أحد أصدق من الله قيلا ولا أصدق من الله حديثا، فما ظنك إذا أقسم العظيم أقسم بعظيم، أقسم بنفسه. فربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، فكل يعد جوابا لأعماله. إذا خرجت في مسير ستسأل عن هذا المسير، فأعدد له جوابا إذا سألك ربك لماذا ذهبت إلى مكان كذا ومكان كذا، لماذا فعلت كذا، لماذا تكلمت بكذا، فكل شيء ستسأل عنه، فجهز لذلك جوابا تلقى به ربك سبحانه. ولا تغشن نفسك ولا تغرنك الأماني، فربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. قال بعض العلماء ومن السؤال سؤال هو أعظم الأسئلة عن قول لا إله إلا الله، فربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فاصدع بما تؤمر، فاصدع بما تؤمر، اشهر به، لا تستحي من أن تبلغ رسالات الله، وإن خالفت أهواء الناس وإن خالفت قوانين الناس وأعراف الناس وعادات الناس وتقاليد الناس، لا تستحي أبدا أن تبلغ أمر الله إلى خلق الله سواء خالف هذا الأمر ما هم عليه أو غافل. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، لا تلتفت إليهم ولا إلى تصبيطهم، وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين، إنا كفيناك المستهزئين. والله سبحانه يحفظ نبيه صلى الله عليه وسلم ويحفظ آل التبليغ عن الله ورسله، كلما بلغوا حفظهم الله حفظا أكثر. ولذا إذا استقرأت كتاب ربك وجدت أن الحفظ من الله سبحانه مرتبط ارتباطا قويا بالبلاغ، فلا تظن أن الانكماش والجبن يتسببان في حفظ الله لك، بل الذي يتسبب في حفظ الله لك تبليغ آيات الله إلى خلق الله وتحذير العباد في ربهم. قال تعالى في كتاب الكريم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من رب، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فانظر إلى قوله تعالى بلغ والله يعصمك من الناس، فالعصمة لا ارتباط بالتبليغ لا بالجبن ولا بالخبر. وقال تعالى أيضا في كتابه الكريم الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا، أي حسيبهم هو الله، كافيهم هو الله سبحانه وتعالى. هكذا وجه من وجوه التفسير في قول الله تعالى لموسى وهارون عليهما السلام بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون، أي بتبليغكما آياتنا، كذا قال فريق من المفسرين. وفي الحديث احفظ الله يحفظ، وفي الآية إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وفي الآية الأخرى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فالذي يجند نفسه لله يوقن أن الله سبحانه سينصره ويأخذ بيديه ويسدده، والذي يجبن ويتقاعس فليس له من الوعود كبير نصيب. قال تعالى إنا كفيناك المستهزئين بعد قوله فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. تهديد شديد ووعيد أكيد لهؤلاء فسوف يعلمون، ثم يصبر الله نبيه عليه الصلاة والسلام ويوجهه أجمل توجيه ويطمئنه خير طمأنينة، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقول، نعلم يا رسولنا، نعلم يا محمد، نعلم حالك ونعلم ضيق صدرك من الظلم الذي يقع عليك ومن الافتراء والكذب الذي يقع عليك ومن الأوصاف السيئة التي توصف بها من ساحر أو شاعر أو مجنون أو كذاب، نعرف ذلك تماما، نعرف ذلك، لا يخفى علينا حالك، لا يخفى علينا أمرك، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فأنت في دنياك ولله المثل الأعلى، إذا حلت بك بلية ولك صديق محافظ أو وزير أو رئيس وتعلم أنه يتابع حالتك، في الدنيا الفانية قد تطمئن إلى معرفته بك واطلاعه على أمرك وصداقته لك، وأن الغمة ستنكشف من بسببه إن شاء الله. قد تظن ذلك، فما ظنك بربك سبحانه وتعالى؟ فيطمئن نبيه وكذلك أهل الإيمان جميعا، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فما العلاج إذن يا رب؟ ماذا أصنع أمام افتراء كاذب أو تقول متقول أو اتهام مبطل؟ ماذا أفعل يا رب؟ قال نسبح بحمد رب، أي صل لرب. فالتسبيح هنا المراد به الصلاة عند كثير من المفسرين، أي إذا تضايق صدرك قم فصلي، كما قال تعالى يا أيها الذين أمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، وكما قال واستعينوا بالصبر والصلاة، وهكذا دائما كل مبتلى وكل مكروب يرشد إلى الصلاة. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. فقرة العين أيها الإخوة دوما في الصلاة تنزل بالله عز وجل ما بك من بأس، تشكو إليه ما مسك من ضر في سجودك، تشكو عقب التشهد، تشكو. جعلت قرة عين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الصلاة، ولذلك في الآية ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك، أي فصل لربك وكن من الساجدين، واستمر على ذلك يعني صابرا عليه وعلى عبادة ربك، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي حتى يأتيك الموت. إذن استفيد من ذلك، أي من تفسير اليقين بالموت، أن ما تدعيه طوائف الصوفية من أنهم بلغوا منزلة عالية لا يؤمر معها بأمر ولا ينتهوا معها بنهي، كل هذا باطل. فقد أمر النبي بأن يعبد ربه حتى الموت، وكذلك قال عيسى عليه السلام وهو يتكلم في المهد وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. فالصوفي الذي يفعل الموبقات ويزعم أنه وصل إلى درجة من الولاية لا عبادة معها، كل ذلك ضرب من الباطل وضرب من التخريف واستحلال المحرمات. سلمنا الله وإياكم من كل سوء. هو أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على امرأة أنصارية يقال لها أم العلاء، وكانت أم العلاء هذه قد اقتسمت كما اقتسم الأنصار المهاجرين قرعة، فجاء في قسمتها قسمة أهل بيتها عثمان بن مضرون. وكان عثمان هذا رجلا صالحا عابدا صحابيا كريما جليلا. فلما مات عثمان بن مضرون وجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعزيها، فقالت: رحمة الله عليك أبا السائب، شهادتي عليك يا أبا السائب أن الله قد أكرمك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أن الله قد أكرمه؟ إني وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي ولا بكم. كان هذا قبل نزول سورة الفتح: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. إني والله وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي ولا بكم. قالت: فمن يكرمه الله إذن يا رسول الله إذا لم يكرم عثمان بن مضعون؟ فقال لها: ما قد سمعتم لا أدري ما يفعل بي ولا بكم. ثم إنها قالت: يا رسول الله، في يوم ثان إني رأيت لعثمان بن مضعون عينا تجري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك عمله. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا في الحديث: أما هو يعني عثمان فقد جاءه اليقين من ربه. فلذا فسر البعض اليقين بالموت، وفسر البعض اليقين بالأمور التي تيقنها بعد وفاته، وبين هذا وذاك تلازم. والله أعلم. هذا وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.